ما عليه دليل، لكن لو قصة شابهة كان طويل أو الآن قصته لكن لا سبب، ما عليه دليل تركه هذا أفضل. أما قصة شابهة وأسهل، قصة شابهة كان طويل نص بعض الجماعة ذلك قصة شابهة وقلب الأطفال مثلا بأس، ما عليه دليل واضح من جعل فلا بأس من ترك فلا بأس، الأمر واسع معلوم محل جيبي محل الدفن محل الدفن إن قصة فلا بأس وإن تركت فلا بأس الأظافر والشارع وضع هذا الدفن ما عليه دليل كلها ما هو لازم صعب الغسل يجعل الرغوة على الرأس يقول هذه سنة رغوة السنة هذا ذكر بعض الفقهاء يعني أبلغ في نصف الرأس الرغوة أبلغ في نصف الرأس ولكن ما هو بلازم ما هو بلازم من أسلم في مساخ الرأس تطهير شعر المرأة هل كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك أفضل إذا رأى شاهد قرون أفضل الصحابية فعلهم ولعله أمره النبي لا في فعلهن أفضل من غيرهم إذا شاهد قرون وقع خلفها سنة لا تركها ولا ما أحتاج حلقانة لا حقانه ولا خاتمه حتى قص الظهر وحتى نفس الإبط قص الشيء ما عليه دليل واضح ما أنسى في تركها أو لا سد لباب التساهل بعض الميتين شديد ينزل كثير من زيد بعض الموتى حالي في حال السيارة يكون ينزل كثير يجعلون عليه لاستيك يغطونه كامل ينزل الدم يعني يجعل الدم معه بس ما حسن ما يخرج على ما هي لا أمسكها ما هي لا يجعل شيء يمسكه فلا بس لا ما يكشف يغطى كله لا المرأة ولا الرجل إلا من مات في الإحرام لا يغطى رأسه ولا وجهه الرجل صلى الله عليه وسلم. أحيانا المغسل يشاهد مثلا على الجنازة مثلا علامات اسم القاتل أو حسن القاتل لا يبين لا يبين لا الخير الخير لا بأس ومشر لا ما يبين الخير لا بأس رأى نور أو شيء لا بأس وما إذا رأى شيء من السواد أو غيره لا يخل لأنها غيبة ولو لا ما له حاجة لكن الناس ما يصير غيبة إذا قال بعض الأموات يصير كذا ما يضر بعض الأموات يصير كذا هذا ما في شيء لكن يقول فلان غسلته ورأيت في كذا ما يجوز ما يذكر شيء لأنه يحزن أهله ويضره من غسل ميت ستر عليه ستر الله يوم القيامة ما أعرفه لكن أبو الحليم من ستر وستر الله أو من ستر وسعى يعمل حي وميت إذا لم يطهر هل يزاد على السبع؟ نعم إذا لم يطهر بسبع هل يزاد على السبع؟ يزاد إيه؟ لأن الرسول قال سبعا أو أكثر صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المبالغة في تعليم كيفية الغسل ووضع دورات في هذا الشيء هل في هناك محظور شرعي؟ لا بس تعليم طش تعليم التغسيل وطش طش حيث يوضع كأنه لأن بعض الناس ما يحسن الغسل إذا علم طيب أو إذا علم طيب الحمد لله أولى الميت أن يغسل أقاربه؟ ما في لا يغسل خبيثة جيد الأمين نعم نعم فيه الأحكام انتهت الله أكمل الدين ما أعبد شيء إنما هي بقي له مبشرات إنسانها طيبة في بشرة بشرة وإنسانها من طيبة في محزنة الله اليوم أكملت لكم دينكم تم الدين ما بدي شيء ما شيء من تيسر الخبير الجيد الخبير سواء زوجه ولا غيره اللي يفهم أو اللي يفهم طيب ها لا تنفع الوصية تنفع الوصية لكن فلا تكفي يعني في عند رأسه وأشرطه وأشرطه حتى لا يطيح كثيرا حتى لا يشرط كثيرا تكفي ثلاثة في أعلاه وفي أسفل وسط وإن كان سنتين في أعلاه وفي وسط كفى صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك وكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: سمحت الشيخ ابن باز حفظه الله السلام عليكم وبعد، لأي زوجة ذهب؟ هكذا مكتوب كده. لأي لدى لدى زوجتي ذهب لا تلبسه إلا في المناسبات فقط، ولا تتاجر به، هل في ذلك من زكاة؟ أرشدوني جزاكم الله خير. الصواب فيه الزكاة في خلاف بين العلماء، لكن الراجح فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. النصاب 20 مثقال، 92 جرام، بالجنيه السعودي 11 جنيه ونصف جنيه سعودي. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكاة ولو ما هي بس. في سؤال آخر يقول السائل: لقد كنت مريضا ونذرت على نفسي نذرا وحددته ونسيته، هل هو من الغنم أم الماعز؟ فأريد أن أوفي بنذري، فماذا أفعل؟ عليك أن توفي، يلزمك الوفاء بالنذر، وإذا أخرجت شاة من المعز أو الضان كفى، يكفي واحد من الضان أو الماعز كالضحية، يعني شاة مجزئة ليس فيها عيوب مثل الضحية، تذبح وتوزع على البقرة. سؤال آخر يتعلق بالرضاعة، يقول: لقد رضعت من جدتي أم أمي، والمشكلة تكمن في أن خالتي أخت أمي، أن خالتي أخت أمي رضعت من جدتي قبل 15 سنة. سؤالي: هل تحل لي بنت خالتي علما بأني رضعت 3 أيام متتالية؟ لا بد أن نضع حضر جدة عند أحد المشايخ أو المحكمة حتى يسألوها عن الرضاعة، إذا كان 5 رضاعات أو أكثر في الحولين صرت أخا لأمك وأخا لخالاتك وخالا لبناتك، لا يحل لك. لك الرضاعة تام تكون خالاتك أخوات لك الرضاعة، وتكون بناتهن بنات أخوات من الرضاعة، لا يحل لك إذا كان الرضاعة مضبوط 5 رضعات أو أكثر، 5 رضعات فأكثر في الحولين. حضر المرضعة عند من يسألها المشايخ أو المحكمة حتى يكون الرضاعة مضبوط. المنافق معلوم النفاق يصلى عليه لا يقتل الشتام فإن تاب وإلا قتل، لكن ما دام تهمة صلى عليه. أحسن الله إليكم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كفنا أحدكم وأقرب اليقين كفنا، هل يدل على هذا الوجوب؟ أي نعم، وجوب ما يكفن في شيء مقطع قاصر، لا بد يستر كله. أحسن الله إليك. إذا أوصى الميت بأن يدفن في بلده ولكن يصعب على أولاده، مو بلعب وفيه مي بلعب، يدفن المهل ما في مدام بلعب المسلم. نعم. صلى الله عليك فيه. بالنسبة ليرسل الأموات، هل لهم من المصرون؟ هل الشخص هذا يصلي أم لا؟ يسأل عن الشخص مهلا أكو بجنازة إلى المغسلة، هل من يسألون عن الشخص هذا يصلي أم لا؟ عدتني مصرون مدام ظاهره الإسلام ما يلزمهم، مدام ظاهره الإسلام واللي جعله مسلم ما يلزمهم، يعني هذا قد يتساهل بعض الناس من فضائح. كذلك أحسن إليك عند الصلاة، كذلك ما لزم ما دام ظاهر استجابها المسلمون. الحمد لله. الثياب وكذا الثوب وكذا. بالنسبة للرضاعة نعم، الأحمر خالص، هذا حمل بعض أهل العلم على الثوب، يعني اللي كلها حمرة معتمة يعني قوية، قال يكره ولكن فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر كثيرا، لكن حملوه على أنه فيه تخطيط، الأمر واسع إن شاء الله. قضية الرضاع يا شيخ، بعض الكبيرات السن يقل الضبط عندها، هل يعتمد قولها؟ لا، ما ضبط لا يعتمد قولها ولا يثبت الرضاع، إن ثقة مضبوطة 5 مرات أكثر، لأن هذه فيه تحليل وتحريم مو سهل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما قبل قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، الفعل النبي مع عبد الله بن أبي الله أعلم، هذه فرض فرعه وتوفي 10 عبد الله بن أبي توفي 10. المقصود أن المنافقين إذا نجم نفاقهم إذا عرفوا وجهلوا، أما ما دام لم يعرفوا إلا بتهم ما أشحق لي هل يؤلفه إن شاء الله إليك. إنسان بأنه ما خلص يدع الصلاة، الله نهى عن هذا، ولا تصلي أحد من ما تعبد ولا تقوم من القبر، لا عرفوا لا صلى عليهم، لم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، وينبه الناس على ذلك. نعم. أحسن الله إليك، نزع القميص والباس الميت هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم خاص بالرسول، هو اللي فيه البركة. أحسن الله عليك. يعني عبد الله رأى البركة. أحسن الله عليك. الميت إذا أوصل أنه يدفن في مكة هل يأخذ وصيته؟ مو بالعدد، لا مو بالعدد، يدفن في بلده بس. طيب هل في عدد يعني خاص للموصيين أو المكفلين لأصل الميت؟ لا ما أحد، يشد واحد. أو يشد واحد واللي يعاون. هذا النفاق العملي، هذا النفاق العملي. وهم النفاق الأكبر، هذا النفاق العملي، نعم. صلى عليك، في بعض القرى يخصون يوم العيد لزيارة المقبرة، هل في شيء؟ لا ما أعلم، ما في دليل تخصيص، ما أعلم، ما أعلم دليل، يسوها في أي وقت. شلون؟ إذا كفن شخص وصار معه نزيف، نزل منه الدم مثلا، هل يغير الكفن معه؟ إذا تغير ويغسل أو يغسل. شيخة الله وهو اللي حط على محل النزيف شيء يعني يمسكه مثل جبيرة مثل قرطاس شيء يمسكه.